ترضي عني رسول الله؟ أهودا اللي كانوا عايزين يقتلوه في يوم الخندمة اصفر صفوان، انك لو شهدت يوم الخندمة اصفر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. كأنهم كانوا عايزين عكرمة في المعركة دي يتقتل. أهودا عكرمة، وهودا خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد اللي سماها الله سيف الله المسلول ما سماهش في موقع انتصر فيها المسلمون، سماه في موقع خالد بن الوليد غدر وهو مهزوم انه يسحب الجيش كده ويطلعه سليم. اذا ففيه نجاح بالايجاب ان تنتصر على عدوك، ونجاح بالسلب ان لا تمكن عدوك من افنائك عشان يفضل لمعركة سيف الله المسلول. نعم. وإن على أن نري ما نعدهم لقادر نقدر نوريك الله. هناك إيه؟ فإما نرينك ما نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ما تشعر إيه يحصل قدامك وتشوفه إيه؟ يا بعدين إيه؟ يبقى بعدين لما يرجعوا إلي هياخدوها، يعني هياخدوها شفتها ولا إيه؟ بل بالعكس العذاب اللي يشوفهم بإيديكم هيبقى دون العذاب اللي إيه؟ اللي يكون من إيه؟ اللي يكون من ربنا. يبقى ثلاث آيات بتعرض المسألة دي. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نعم. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. كلمة ادفع بالتي ادفع يدل على ان في خصم هاجم علي وعايز يعمل فيها حاجة وجاي بقوة ولذلك يعوز دفع. ادفع بالتي هي اي بالطريقة او بالحال التي هي احسن. الحال اللي هي احسن ايه؟ جاء لك بالشدة تعال له بالليل، ده كلام كويس. ليه؟ قال له انت ما انتش عايز الناس تقبل عذابتك وتحبك، ايه هي دي الطريقة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب فضل من حول. فان كنت عايز تجيبهم ادفع بالتي هي ايه؟ ادي السبب في انه يقول كذا ويقول كذا وذهبوا فانتم الايه؟ فانتم فضل عمل ايه؟ اللي كان بيقول ما في انا في يوم ما كانش قبل يوم الفتح دي واحد ابغض الى قلبي من محمد. ولما جه داخل بقى الكعبة كده وبيحطم في الاصنام دي غصن قوي. وانت انا حبيت اشق البتاع دي واروح له امسكه ايه واقتله. قال فوالله ما وضعت يدي عليه حتى كان احب خلق الله اليه. اهوده فضال، اهوده فضال. يبقى اذا قال له ادفع بالتي هي ايه. ولذلك شوف قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم انت ما تظنون اني فاعل، كنتوا فاهمين ان انا اعمل فيكم ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. لقنوه ما ينفعه، لقنوه ايه؟ ما قالولوش والله انت منتصر وتقدر تعمل كل حاجة، انما جابوله الناحية ايه؟ اخ كريم وابن اخ كريم. قال خلاص اذهبوا فانتم الايه؟ فانتم الطلقاء. يبقى ده موقف ايه ده؟ ليه عمل كده؟ زي ما قلنا لان فيهم اللي حقيقي ايه؟ يبقى من نصراء الاسلام ومن يجوا ذريتهم من الاسلام وإلى كل ده. نعم. ادفع بالتي هي احسن. تدفع ايه؟ السيئه. ما هو الحسن قصده سيء، يبقى مش تدفع السيئه بحسن، بس ارتقي مرتبه وادفع بالاحسن. لان معنى تدفع سيئه تدفع حسن، تدفع سيئه تدفعها بايه؟ بحسن. انما تدفع سيئه باحسن. هم قال لك شفت بقى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه مش ولي حميم؟ ما يقول كأنه إيه؟ ولي. لا، أصل المسألة مقلوبة في الذهن. ليه؟ أم قال لك لأن إما حين تدفعه بالحسد يخجل من نفسه وبعد ذلك يندم على أن واجهك فيحاول جاهدا فيما بعد أن يعوض ما سات من إساءة، وإما إنه ما يعملش كده. يوم إيه الله يقول هو كأنه مش ولي حميم،

نحن أعلم بما يصفون. قلنا يصفون إيه؟ يعني يكذبون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الله، طب ودي جت لي دي بعدها؟ قال لك لأن الشيطان بقى عايز يشتغل وياك ويعمل انه غيران عليك، يقول لك بقى اولاد الكلب دول بيعملوا في كذا ومش عارف ايه وبتاع، لا لا انت تعمل فيهم كذا وانت تعمل فيهم كذا وتسلط عليهم، مش عارف، لانه عايز في مساله بقى. قال ويعمل ان هو ايه متعصب اول مين للرسول ويهمزه الهمزه دي. وقل ربي اعوذ بك من همزات الهمز، احنا نسميها ايه؟ النغزه. واما ينزغنك من الشيطان نغزه، لان النغز النغز والنغز والهمز انه يجي له كده على غفله كده وايه ويغط زي ما نقول غطه كده بالبتاع. النغز من الشيطان او النغز او الهمز اللي بتاع كله همزه ايه لمزه. ساعة ما يجي الشيطان يدخل عليك من هذه، قول يا رب اعزني من هذه الهمزه وازيد منها شويه، ما تخليهمش يجوا عندي حتى وان لم يهمزوا، مش عايزهم يبقوا في ايه يبقوا في محضره. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر، حتى من مش عايز أقعد وهم في يقعدوا في أي حتة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما هي دي مسألة بقى إيه؟ ساعة ما يجي الموت يتجلى له، فكشفنا عنك إيه فبصرك اليوم إيه إلا قد كنت في إيه في غفلة من هذا فكشفنا. الله، اكن مش بس مجرد انه يموت، ما هو كل واحد عارف انه هيموت، انما كان الانسان حين يحتضن الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى، هيبتدي يشوف اللي ما كانش شايفه، لدرجه ان الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضروا يشوفوا منهم حركات واشياء ساعه الاحتضار تدل على انه يشاهدون اشياء خلاف ما يرونها. احلى منه. مثلا انا ابي مات على صدري، فلما ابتدأت المسألة تبتدي، أنا اسمي أمين في بلدي. قال لي كده يا أمين؟ تبقى باني القصور دي كلها ولا توريهاش لأبوك؟ ده اللي بحبك، كل دي تعمله وأنا ما أعرفوش إزاي؟ أنا صاحب أمين، أنت ليه تعمل كده؟ يبقى إذن ساعة الاحتضار شاهد أشياء إحنا ما نشاهدهاش، فتفسرت لنا إيه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه حديد. والناس اللي يقولك هبي يا رياح الجنة، هم في المعركة كأنهم شايفين الجنة وايه الله، ما الايه اللي ينهافهم على انهم يتقتلوا كده؟ ده لازم شايفين حاجة ايه احلى مما يتركون. ولذلك الرجل اللي خد قاعد بيمضغ التمرة، وبعدين النبي بيقول انه انتم، قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة إلا أنني أدخل المعركة دي فأقاتل فأقتل؟ قال له نعم. قال له طب وأنا هأخر الحكاية دي ليه؟ وراح حاطط إيده ببقه ومطلع التمرات وراح رميها في الأرض، استكثر إنه يبعد عن الجنة مسافة مضغ التمرات. إن شاء الله. يبقى ده يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طب إذا جاء أحدهم وأحد مفرد يقول ربي أرجعني، مش كده؟ إنما هو قال إيه ربي أرجعون. أهي على التعظيم زي ما قلنا نحن نزلنا الذكر، والتعظيم يكون من هو بقول إن نحن بيعظم ذاته، ده كلام معقول. إنما اللي كان مش مؤمن به يوم يجي عند الاحتضار يقول له أرجعون، يعني يعظمه دلوقتي بتعظمه، أو هو بيكرر أرجعوني أرجعوني أرجعوني، فجمع الله المكرر منه في لفظ إيه أرجعون. أو ده يقول أرجع وده يقول أرجع وده يقول أرجع، يبقى المجموع إيه أرجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت من إيه؟ قال لك أنا تركت أعمال صالحة كتير، فلعل إن رجعت بقى بعد ما شفت الحكاية دي إن أنا إيه اللي كنت بتركه من الصالحات أفعله، أو لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لأنني بقى ضنيت بمالي وبمجهودي وبفضلي على الناس وحوشته وبقى تركة لي، يعني أول ما أروح حاجة بدت الإيه التركه دي لانني عرفت انني اجمعها واسيبها، لا قبل كده انا اقدمها لايه؟ ليا في يوم الايه؟ القيامه. ما عاين كل شيء. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه تركت. كلا كالذي نفى ما يقول ارجعون يعني مش هترجع، وقولك لعلي اعمل صالحا برضه مش هتعملها، يبقى كلا نفي مين؟ لا احنا هنرجع ولو رجعنا انت هتقول. الله، اذا ربنا ساعه ما يجيب كلا يرد بها على قضايا، هذه القضايا انت تثبتها والله يريد ان ايه ان ينفيها. احنا هناك في سورة ايه يا سيدي انت، فاما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ماذا يقول؟ والله كتر خيره اللي قال وقال يقول ربي ايه، يا كتر خيرك يا شيخ اللي قلت ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ايه ربي اهان. الحق يقول ايه؟ كلا لانت صادق ولدى صادق، انتوا الاثنين كذابين، لان ايتاء المال لك واغنيتك دي دليل الكرامه، ولا افقرتك دليل الاهانه، يبقى انت مخطئ في القضيه. ده مخطئ في قضيته انني اكرمته، وده مخطئ في قضيته انني اهنته. ليه؟ قال لك لان شوف الواقع، لما تؤتى مال وبعد ذلك لا تؤدي فيه حقوق الله من البر بالغير او اداء فرائضه عليك، يبقى المال جه لكرامتك ولا لاهانتك؟ ولذلك قل كلا بل لا ايه تكرمون اليتيم. طب لما ما بتكرمش اليتيم بما عندك من المال، يبقى الغنى بتاعك كرامه لك؟ ده جه حج عليك، وجه ايه يوم تكوى بها ايه جباههم وايه ليه؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه تكنزون. يبقى أنت كترت النار اللي هتيجي عليك. الله، يبقى إذا إيتاء المال مش إكرام، إيتاء المال قد يكون أهانة لأنك لن تؤدي فيه حق الإيه. وإنت بقى يا اللي بتقول أهانني، لما يجي لك مال ولا تؤديش، يبقى لما أسلب المال عندك وأسلب مظنة الطغيان منك، يبقى أهنتك ولا أكرمتك؟ يبقى أكرمتك. يبقى اوعى تقول إن المال إيتاء وسيلة كرامة ومنع المال إيه؟ وسيلة إهانة. يبقى كلا هنا هي لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. طيب ليه يا رب؟ قال ده كلمة بيقولها بس من الزنقة اللي هو فيه بس، كلا إنها كلمة هو إيه؟ هو قائلها. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول إزاي رب ارجعون؟ ده فيه برزخ معمول كده حاجز، ما يمكنش بعد ما تموت إنك ترجع تاني، ده فيه حاجز معمول. مش بيسموها الحياة البرزخية اللي لا هي في الآخرة ولا هي طيب يا سيدي، كلا إنها كلمة هو قائلها. هناك بقى في آيات تانية هيقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زي قال لك انا بقول القضيه دي على الاخر، لو ردناهم حتى من الاخر برضه هيرجعوا تاني. ليه؟ لان اللي خلاهم يقولوا كده ايه؟ الزنقه اللي هم شايفينها. لكن طب في الفعل هنرجعهم؟ قال لك برضه هيرجعوا زي الايه؟ زي الاول، زي الإيه. وعلشان كده انا هاوريكم في واقع حياتهم ما يثبت صدق القضية حين مماتهم. وإذا أنعمنا على الإنسان يبقى خد النعمة وبعدين مر. طب وإذا مس الإنسان الضر يبقى مش عارف، فلما كشفنا عنه ضرة يبقى اضطرارات هي دي الله. دي برضو زي ايه؟ أنا بقول لكم خدوا من واقع وجودهم معكم ما يدل على صدق حكمي عليهم في الآخرة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بنى خد حاجة خفيفة، واحد بنى بالمسلح، واحد بنى، إنما اللي عامل الحاجز مين؟ يعني يبقى قوي او مش هيتخطى ولا يمكن يرجع. هناك ايه؟ بينهما برزخ ايه؟ لا بغيان. يقول ايه؟ مرج البحرين يلتقيان بينهم. طب ما دام يلتقيان يبقى ازاي بينهما برزخ لا يبغيان؟ قام قال لك ايوه، لان المساله مش مساله بناء هندسي بحيث ما دام التقوا يبقى مفيش بينهم حاجه، لا، ده انا عندي اجعل ده في وقالب كده اهو ولا يجيش على ده ابدا مع انهم ايه؟ زي ما عملت الميه بضرب العصا جبل. نقلت للضد ولا لا؟ ماء طبعه السيوله، ضربوا بالعصايه كده فانفلق كل فرق كالطود الايه؟ كالطود العظيم. وحجر ضربوا بالعصايه عمل ايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك طلاقه قدره، مش اسباب، مش ميكانيكي، ما هياش ايه؟ وبينهم نقول لك، تقول لك طب تعالى واقع الحياه، نشوف البحر واليابسه، البحر ميته مالحه واليابسه ايه؟ نقوم نلتفت نلاقي قد ما، مش هقول لك في وسط البحر المالح وتطلع نافوره ميه عذبه، اقول لك بس في الساحل كده تلتفت تلاقي تعمل كده يطلع عليك ميه عذبه. طب ده الماء ده طبيعته الاستطراق، الميه اللي كده ماشيه دي ما استطرقتش ليه؟ اللي ما انت فيها انها ايه؟ قربه محطوط فيها ده ودي. فسلكه ينابيع في الارض، يعني عامل لهم مواسير دقيقه، المايه دي لوحدها وما دام هي في ماسوره هحط ماسوره كده هو وخلاها تجيب من ميه مالحه، واحط ماسوره تجيب من ميه عذبه، وما دام ماسورتين يقوم يطوش على بعض. فانت فاهم ان ايه؟ قربه واتملت ميه وسايبينها كده بير كتير، لا، ده كلمه فسلكه ينابيع في الارض يعني ايه؟ يعني كل حاجه لها ايه؟ لها مجرى، وما دام لها مجرى يبقى محجوزه بطبيعتها. ولذلك هخلي الحته اللي فيها المسلك العذب يطلع منها نافوره، يطلع ميه عذبه مش مخلوطه بغيرها، وبرده ذكر يطلع منها منها ايه؟ ميه عذبه. مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ. ما هو البرزخ؟ انها مش حاجه كده محطوطه ورا بعضها، لا، كل واحده لها ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض وانا على ذهاب به لايه؟ لقادر. ومن ورائهم، ومن ورائهم برزخ. هو البرزخ هيبقى قدامهم ولا وراهم؟ طب امال من ورائهم ليه بقى؟ تعيد بقى لك. قال لك اللفظ الواحد يطلق في اللغة العربية وله عدة معان، كل معنى ينطلق إلى شيء، واللفظ إيه؟ يسموه إيه؟ المشترك. مثلا كلمة عين تطلق على مين؟ على الباصرة، وتطلق على عين الماء، مش كده ولا لا؟ طيب، وتطلق على الجاسوس اللي أنه عين كده عمال يبص كده وبعدين يقل كده، وتطلق على ايه كمان؟ الله، على الذهب والفضة، وتطلق على الرجل البارز في قومه فيقال عين أعيان البلد، ومش عارف ايه، مش كده؟ إذن فكلمة عين بتطلق إطلاقات متعددة، السياق هو اللي يحدد الايه؟ هو اللي يحدد الايه؟ المعنى. ما تقول ايه؟ رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع، يبقى مش رأيت بعين المية بقى، بعين دي يعني ولا لا؟ خلاص. ووشى بي عين الملك، تبقى راحت لمين؟ ثم تصرفت في عين من عيني وأزلت به كربة الفقير، يبقى ذهب. يبقى كل السياق هو اللي يعمل ايه؟ ليه؟ عشان اللغة العربية بتنبي على ان بيسمعها لازم يسمعها كده ويبقى عنده يقظة ليرد كل شيء الى ايه؟ الى اصله. يجي مثلا كلمة نجم، اهي النجم دي للكوكب اللي في السماء ده، والنجم لما لا ساق له من النبات، اللي يبقى مفروش على الارض، ملوش، يبقى مفروش على الارض كده، اهو ده اسمه ايه؟ لان بيشبه الايه؟ بيشبه النجم في التفريعه بتاعته دي.

جاء إليه رجل في الليل فمر عليه يعني عابر سبير، وبعدين أول ما قبل ما يدخلوا عنده ويضيفوا قال له أنت ديانتك إيه؟ قال له أنا كذا. لا مش مؤمن. أم سابه أم الرجل مشي. فأوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم وسعت عبدي وهو كافر بي، وتريده لليلة تضيفه إياها أن يغير دينه؟ فسيدنا إبراهيم تلو جاري يرجع للرجل ويجيبه. قال له: الله، أنت وقفت مني الأول موقف كذا، فما الذي جعلك تقف مني هذا الموقف؟ قال لي: إن ربي عاتبني فيك. قال: نعم الرب الذي يعاتب أحبابه في أمر أعدائه. وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم إيه؟ رسول الله. إذن فلا أنساب بينهم في الآخرة، كل واحد مشغول بإيه؟ كل نفس بما كسبت إيه؟ ما كسبت رأينا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي كلمة ولا يتساءلون دي كانت برضو موضع لدخول المستشرقين فيها. القرآن انتوا بتقولوا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واحنا بنشوفه كده نلاقي فيه اختلاف. ليه؟ قال عندكم بقول فلا أنساب بينهم ايه؟ ولا يتساءلون. وبعدين ايه؟ في آيات تانية يثبت ايه؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يبقى أثبت هنا إيه؟ التساؤل، ونفى هنا الإيه؟ التساؤل. مش عارفين، ما عندهمش ملكة العربية. زي ما برضو هم قالوا إن الناس هتسأل، أنتوا بتقولوا كده وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون. والآية تانية بتقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء، برضو قدر على إن دي من إيه؟ من التعارض. نقول له برضو ما انتش فاهم، لانك لو عرفت السؤال يبقى الايه، السؤال يأتي مرة من الاستاذ الى التلميذ، ومرة يأتي من التلميذ الى الاستاذ. التلميذ يسأل استاذه ليعلم، والاستاذ يسأل تلميذه ليقرره بما يعلم، مش عشان يقول له. يقول له الفعل حكمه ايه ولا يقول له مرفوع؟ هل بيقول له عشان يعرف ولا عشان يقرره؟ فإذا إذا منع الله السؤال فهو سؤال العلم. إياكم أن تظنوا أن الله سيسألكم في قوله وقفوهم إنهم مسؤولون ليعلم ما صنعوا، إنما يسألهم ليقروا على أنفسهم. هذا سؤال الإقرار. طب هنا بقى يتساءلون، هنا أثبت يتساءلون ونفى. هم قال لك لا، لأن المواقف متعددة، لأنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى الناس وخصوصا فوجئوا بما لم يكونوا يؤمنون به. المفاجأة دي تخليه عقد لسانه زي ما حاجة تفاجأة كده من غير ما تنطق، تنجيش ما تتكلمش. لكن بعدين بقى بعد ما تهدأ المسألة يقعدوا يتساءلون: كنا قبل في أهلنا مشفقين. وبعدين يتساءلون عن يمين ما سلككم في سقر. كل ده يبقى إذن فيه موقفين ولا لا؟ فيه موقفين. فلا تعارض، إلا أنهم لم يعرفوا ملكات الأداء القرآني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.